أنا أحب أبي. أنا أحب أمي. أنا أحب أخي. أنا أحب أختي. أنا أحب أصدقائي. أنا أحب مدرستي. أنا أحب دراستي. أنا أحب معلمتي. أنا أحب مادة الرياضيات. أنا أحب مادة العلوم. أنا أحب اللغة الإنجليزية. أنا أحب لعب كرة القدم. أنا أحب الرياضة. أنا ولد ذكي. أنا ولد منظم في أشيائي. أنا نظيف في غرفتي. أنا أحب الموسيقى. أنا أحب مذاكرتي ودروسي. أنا أحب اللغة العربية. أنا أحب اللعب مع أصدقائي. أنا أحب التعرف على أصدقاء جدد. أنا أحب الخروج مع أمي. أنا أحب اللعب مع أبي. أنا أحب تناول الطعام مع عائلتي. أنا أحب مشاهدة برامجي المفضلة مع عائلتي. أنا أحب الحيوانات الأليفة. أنا أحب تناول الفواكه. أنا أحب تناول الخضروات. أنا أحب شرب الحليب صباحا. أنا أحب أن أنظف أسناني يوميا. أنا ولد واثق من نفسي، واثق بنجاحي في دراستي. أنا أثق بذوقي في اختيار ملابسي. أنا أحب المذاكرة مع أمي. أنا أحب المذاكرة بطريقة منظمة. أنا ذكي وأحفظ دروسي جيدا. أنا أحب أن آخذ قراراتي بنفسي. أنا أحب ممارسة السباحة. أنا أحب القراءة لأتعلم أكثر. أنا أحب النوم مبكرا. أنا أحب الاستيقاظ مبكرا. أنا أحب لعب الرياضة في الصباح.